إذا ما ندهت إنسان بتناديه بالعلم المشخص، العلم المشخص. إن كنت في بيت ولا فيش فيه تكرار أسماء، عايز محمد تقول يا محمد، عايز علي تقول يا علي، عايز إبراهيم تقول يا إبراهيم، مش كده؟ خلاص الذات مشخصة بهذا. طب افرض اتنين في البيت محمد، لازم تجيب وصف مميز، مش كده ولا لا؟ الوصف المميز إما أن يكون بالإشارة، أو يكون الحضور هو الدلالة قدامك محمد بس ده هو، إنما في البيت محمد ثاني أو قاعدين لاقيين يا محمد، وتعمل الإشارة كإيه؟ كمرجح. لو ما كانش فيها إلا محمد ما تشيرش حد، إنما ما دام عملت يعني أنت يا محمد أنت، وعايز تتحدث عنه تقول له محمد الصغير، محمد الكبير، محمد الرجل، محمد المؤدب، محمد التلميذ، محمد الفلاح، لكن تجيب ما مش حد، لأن النداء طلب تشخيص. حين ينادي الحق سبحانه وتعالى أشرف من ناداه الله رسوله، أشرف من ناداه الله رسوله. كل الرسل ناداهم الله بمشخصاتهم العلمية، يا آدم، هو اسمه آدم، والمشخص العلمي لا يعطي وصفا إلا تشخيص الذات بدون صفاتها، يا آدم، يجي آدم طبعا كده، يا إبراهيم أتصدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت ليه الله. كل بيناديهم بمين؟ بالمشخص العلمي الذي لا يعطي إلا التشخيص. ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداه الله باسمه أبدا، وإنما ناداه الله بالوصف الزائد عن مشخصات الذات، فيقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي. الله بقى ما هم كلهم رسل، إنما كأنه بيقول الرسول الذي جاء ناسك للكل ومؤمن في دينه بالكل هو ده اللي يستحق إيه؟ هو ده اللي تقوم الساعة عليه، هو ده مين؟ ولذلك تجد خطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما يقولوش يا محمد زي ما قال يا آدم ويا نوح ويا إبراهيم ويا موسى ويا ده نوع من الإيه؟ من التكليف. يا أيها الرسول، وما دام يقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي ودك بيخاطبهم، فكأنك أنت اللي اجتمعت في إيه؟ كل مسائل الرسالة، لأنك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده، ولا يكون بعد ذلك لله في الأرض رسالة إلا فهم يؤتيها أحد في كتاب الله. يا أيها الرسول، وأيضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم أقسم الله بما شاء على ما شاء، لكن هو يقول لنا إذا أقسمت وحلفت ما تحلفش النبي بالله، لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء. يقوم يجي يحلف بالريح، يحلف مثلا بالضحى، يحلف بالليل، يحلف بالملائكة، هو ولكنه ما حلف بحياة بشر أبدا، لم يقسم الله بحياة بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون، هذا ما حصلش لمين؟ لأحد أخر. فقوله يا أيها الرسول، ما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف العلي، لأنه جاء مصدقا لما بين، فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه، وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة.